أن يرتب في المساجد من هو عاصم مجاهد بالمعصية. وصحيح أيضا أنه إذا كان يمكن أن يوجد مسجد إمامه عنده من التقوى ما ليس عند هذا فليذهب إليه. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. إذا قال الفقهاء عن مسألة من المسائل لا تجزي مثلا عن الصلاة لا تجزي أو يجب، فهل يعني هذا أنه يعني أنه إذا أخل بهذا الواجب أنه يجب عليه الإعادة يعني عند العمل، مثل قولهم إذا صلى من يحسن فاتحة خلف من خلف إمام يلحن فيها لحنا يحيل المعنى لم تجزي، فهل هذا يعني أنه تجب عليها الإعادة أم لا؟ نعم، إذا صلى من يحسن الفاتحة خلف من لا يحسنها وهو يعلم أن إمامته لا تصح فمعلوم أن صلاته باطلة ويجب عليه إعادتها. أما إذا كان يجهل وقد أتى بالفاتحة هو أي المأموم على وجه صحيح فصلاته صحيحة. إذا كان جاهل لا يدري وهو أتى بالفاتحة فصلاته صحيحة. اللي بعد. طيب إيه الله يمديك. نعم يا مالا مع السلامة الله يحفظك. جزاك الله خير شيخ. إيه نعم إحنا أخوالك زملائك من الكويت. نعم. لو تفضل يعني فضلتكم إجابة على سؤالين، سؤال عام يعني لأن ظاهرة منتشرة عندنا بالكويت. سؤال واحد. إيه مخالف. السؤال خاص. من الأهم. شوف الأهم. شوف الأهم. الأهم أتعلق بوظيفتي يعني. تفضل. تفضل. إذا كانوا خاص موجود يسمعون خلا بيني. إيه أحسن شيخ. إيه. على العلم خلا. طيب. أحسن شيخ عفوا عندنا الحين ظاهرة منتشرة بالكويت وهي أن كثير من الشركات تعلن عن بيع يعني بضائعها. وعن من يشتري مثلا بعشر دنانير فأكثر يدخل في السحب ويكون هذا السحب فيه سيارات وجواز أخرى، وهذه ظاهرة انتشرت يعني خاصة في الآونة الأخيرة انتشار كثير، فنريد أن نثبت سمعنا من فضيلتكم أن ذلك لا يدخل من مياه نصيب أو فنرجو أن تأكل ذلك. هذه بارك الله فيك. الآن التجار وكذلك الصناعات عليكم السلام يعني بدأت تكثر السلع والصناعات وأدخم الناس منها، وصارت البيوت كما تشاهدون الآن يكون الواحد عنده في بيته عدة أنواع من الأواني وعدة أنواع من الفرش وعدة أنواع من الألبسة. فصارت الشركات الآن وهي كما تعلمون مادية بحتة تجعل جوائز، من اشترى كذا فله كذا جائزة. فنقول هذه لا بأس بها بشرطين. الشرط الأول أن يكون الثمن ثمن البضاعة هو ثمنها الحقيقي، يعني لم يرفع السعر من أجل الجائزة. فإن رفع السعر من أجل الجائزة فهذا هو قمار ولا يعني. الشرط الثاني أن لا يشتري الإنسان من أجل ترقب الفائدة الجائزة، فإن كان شراء من أجل ترقب الجائزة فقط وليس له غرض في السلعة كان هذا من إضاعة المال. سمعنا أن بعض الناس يشتري علبة الحليب أو اللبن وهو لا يريده لكن لعله يحصل على الجائزة فيأخذ اللبن يشتريه ويريقه في السوق أو في طرف بيته، هذا لا يجوز لأن فيه إضاعة المال. فصار هذا جائزا بشرطين، الشرط الأول أن لا ترفع قيمة السلعة من أجل الجائزة، والشرط الثاني أن لا يشتريها من أجل ترقب الجائزة بل يشتريها لغرض صحيح. هنا لا أنت من القوم الذين أخذوا. حتى يأتيك الدور إن شاء الله. مهم من هنا. طيب يلا يلا طيب انتظر شيخ ابراهيم. جاء يا شيخ من شو خلونا على العادة كذا يجي كذا. اسأل يا اسأل. فضيلة الشيخ حفظك الله، إذا كان لي جار مثلا ما يصلي أو على بعض المنكرات، قدمت له النصيحة أو أعطيته بعض الشرطان الذي تعبر بما هو فيه من الخطأ، هل يكون علي أني قد أديت النصيحة وبرأت الذمة؟ هذا السؤال. أين هو الواجب على الإنسان إذا رأى من أخيه منكرا أن ينهاه عنه وأن يدعوه إلى الخير بأي وسيلة، سواء في شرطان أو في كتيبات رسائل صغيرة، أو هو بنفسه يدعوه لبيته. لا بأس أن تدعوه لبيتك، تصنع له مثلا وليمة أو شاهي وتكلمه في الموضوع، وقد يكون تأثير الأخير هذا أكثر من تأثير الأشرطة والكتيبات، لأن الأشرطة والكتيبات قد يسمعها ويقرأها وقد لا يسمع ولا يقرأ. لكن إذا اتصلت به أنت بنفسك وزرته في بيته أو دعوته إلى بيتك قد يكون هذا أنفع. والمهم هو الإصلاح، وسبيل الإصلاح تختلف باختلاف الناس واختلاف أحوالهم وتقبلهم، والعاقل الحكيم هو الذي ينزل الأشياء في منازلها. ها؟ أيوة، لكن ما استفاد. خلاص إذا أعطيت الأشرطة والرسائل الصغار هذا منتهى قدرتك. الله عز وجل يقول ذكر فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. من هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. ما رأيكم ببيت الشعر الذي يقول، والمغني الذي يقول هذا البيت، كل الوجود يفنى إلا هواك يا وطني؟ وهل من ردد هذا البيت دون معرفة أو دون قصد لمعناه يعتبر، هل هو أول من الشرك والكفر؟ وهل من يردد هذا البيت دون قصد لمعناه يعتبر مشركا أو كافرا؟ أفيدونا وفقكم الله لما يحبه ويرضاه. نعم، كل الوجود يفنى سوى هواك يا وطني، الوجود يدخل فيه الرب عز وجل لأنه واجب الوجود. فمدلول هذه الكلمة خطير جدا وكفر، لكن قد يقولها القائل وهو لا يدري. ثم إن الواجب يا أخواني، الواجب أن لا نكون وطنيين وأن لا نكون قوميين، يعني ألا نتعصب لقومنا وألا نتعصب لوطننا، لأن التعصب الوطني فقط انتبهوا أنه ينضم تحت لوائه المؤمن والمسلم والفاسق والفاجر والكافر والملحد والعلماني والمبتدع والسني، وطن يشمل كل هؤلاء. فإذا ركزنا على الوطنية فقط فهذا لا شك أنه خطير، خطير التركيز على الوطنية. لأني إذا ركزنا على الوطنية جاء إنسان مبتدع وإنسان سني فقال أنا وإياك مشتركون أو مشتركان في إيش؟ في الوطنية، لا لك فضل علي ولا لك فضل عليك. وهذا مبدأ خطير في الواقع، التركيز على أن نكون مؤمنين، هذا التركيز. فهمت؟ وأما البيت عرفت الآن حكم إن الإنسان إن اعتقد مدلولة فهذا كفر، وإن كان لا يعتقد لكن يقول ولا يدرس معناه فهذا لا نكفره لأنه لا يدرس معناه، لكن ننهاه عن هذا البيت. ونبين أيضا أن التعصب للوطن وكون الجامع بيننا الوطنية هذا ليس بصحيح أبدا، ولا يستقيم الأمر إلا أن يكون الجامع بيننا إيش؟ الإيمان. إنما المؤمنون إخوة، ما هو بالمواطنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. والآية نزلت في المدينة، وفي المدينة يهود مستوطنين قبل هجرة الرسول إليها، فهل يدخلون في الأخوة؟ أسألكم، لا يدخلوا مع أنهم مواطنون. فإن الرسول مات ودرعه مرهونة عند يهود، فهذه مسألة خطيرة يا أخوان. المبدأ الصحيح أن الذي يجمع بيننا هو ديننا الإسلام والإيمان، وبهذا نكسب المسلمين في كل مكان. نعم. بعضهم يقصد بالوطني قول الرسول فيما معناه عندما خرج من مكة وإنك معنى الحديث لا أحب البلاد لي إيه. إنك الأحب البقاء إلى الله. إيه. نقول مكة أحب البقاء إلى الله لا شك. ولا الرسول ما قال هذا من أجل الوطنية، قال هذا لأنها أحب البقاء إلى الله، ولولا أن قومي أخذوا فيما خرج ما قال لأنها وطنية. لو كان بلد مكة ما يقول كذا. نعم. صلاة السلام على الأنبياء والمرسلين. سؤال: ما رأيك الذين إذا حضروا إلى المسجد لأداء الصلاة اشتغلوا بالسواليف والكلام فيما بينهم حتى تقام الصلاة؟ هل يصلون تحية المسجد؟ نعم. إذا صلوا تحية المسجد وصلوا الراتبة إن كانت الصلاة مما لها راتبة قبلها، فالأفضل أن يشتغلوا بالقرآن وأن يشتغلوا بالتسبيح وبشيء ينفعهم، لأنهم لا يزالون في صلاة وانتظروا الصلاة. فإن تشغلوا بكلام آخر نظرنا، إن كان مما يحرم فإن حديثهم أو فإن تحدثهم به وهم في المسجد وفي انتظار الصلاة يكون أشد إثما، وإن كان من الأمور المباحة فلا بأس بذلك ما لم يشوشوا على غيرهم. فإن شوشوا على غيرهم فإنه لا يحل لهم التشويش على المسلمين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ، عندنا امرأة 54 سنة وفي قراءتها لسورة الفاتحة تقول اهدنا الصراط المستقيم، الصراط إذا أردت تقول إياك نعبد وإياك نستعين، تقول إياك نعبد وإياك نستعين بالميم نستعين. أي نعم. وجلس معها أكثر من جلسة لإصلاحها. ولا الضالين مش تقول؟ تقول كل الفاتحة قرأتها. ولا الضالين ولا ولا الضالين؟ لا ولا الضالين. كلها مثل دي. هي تقول هكذا، لكن إذا عادتها تقول إياك نستعين. إذا ما تصح صلاتها لأن هذه قادرة على تعديل الحرف. طيب جلس مع أكثر من جلسة يا شيخ ما زالت على هكذا. لا علم همي أنا يلي فلان يقول ترى ما لا الصلاة. ما تمتدر ولا الضالين نستعين مثله نون قبلها يعني. فضيلة الشيخ، أسلم رجل هندوسي متزوج في هذه البلاد وزوجته لا زالت هندوسية في بلادها، وقد أخذ إجازة واتفق مع المسؤول عنه ليستقدمها إلى هنا من أجل دعوتها إلى الإسلام، فهل يجوز له أن يقضي وطره منها أثناء إجازته دون إخبارها بإسلامه؟ افتونا أثابكم الله. أين هذا الرجل؟ هذا عندنا في حضر الباطن. لكن الآن موجود؟ موجود نعم، وسأل هذا السؤال ليأخذ الإجابة. جزاه الله خير. لا يحل له أن يستمتع منها إلا أن تسلم. الآن الواجب عليه أن يعرض عليه الإسلام أولا، فإن أسلمت فهي زوجته، وإن لم تسلم فليس زوجة له، ولا يحل له أن يستمتع بشيء منها لأنها حرمت عليه. قال الله تبارك وتعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. يا شيخ يقول له أخبرها فجأة ممكن تموت أو كذا، ما أعتقد أنها تموت، لا يخبرها فجأة. نعم ينتظر أو لا يقربها، يعني بمعنى لا يباشرها ويستمتع بها، ثم بعد ذلك يتحدث معها في الإسلام وفي محاسن الإسلام وفي بلاد الإسلام، ورغبها شيئا فشيئا. بسم الله الرحمن الرحيم. على قول القائلين بأن فاتحة الكتاب ركن وأنها لا تسقط لسهو ولا نسيان، هل الإمام إذا نسي مثلا الفاتحة في الركعة الأولى فهل له أن يأتي بالخامسة وتكمل لها؟ نعم. وهل إذا تابعه المأموم في هذه الخامسة مع علمه بالزيادة تبطل صلاته أم لا؟ وأيضا المأموم إذا نسي الفاتحة ولم يفت شيء من الصلاة فهل يقوم بيأتي بخمسة؟ هذه أسئلة كلها وجيهة. الفاتحة ركن لا تصح الصلاة إلا بها في كل ركعة، فإذا نسيها الإمام في الركعة الأولى ولم يتذكر إلا حين قام للركعة الثانية صارت الثانية هي الأولى، وعلى هذا فإذا سلم فلا بد أن يأتي بركعة. أما المأموم فإنه لا يتابعه في هذه الركعة التي علم أنها زائدة، لكن يجلس

نسأل الله العافية. وهذا مو بعيد لأنها دين عندها دين ينفع ويقرب إلى الله، قد تقول هذا قد تفعل هذا. أما الشيء الثاني المحرم لأنه ورد يعني سمعنا أشياء فظيعة إذا لم يكن معها محرم، ولا سيما إذا كان في البيت الشباب مراهقون، فإن يحصل كذلك فتنة وشر وبلاء. لهذا لا أرى رخصة لإنسان يأتي بخادم إلا معها محرمها، وسيستفيد من المحرم، يقضي حوائج البيت من السوق، ربما يكون سائق سيارة ينتفع به صاحب البيت. فالمهم أن ذا أولا أنه لا يؤتى بالخادم إلا للضرورة، وثانيا أن تكون مسلمة، وثالثا أن تكون مع محرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال عندي شغل حفر آبار توازية معي شريك يأخذ 40%. 40% من الربح. من الربح. والمواد. والمواد له 40%. يعني شريك في. شريك. في المواد. نعم بس له 40% بالربح. الحفار هذا لي أنا. وش اسمه؟ وأنا أدينا الناس بعضهم، واللي معي هذا يأخذ 40% يقول أنا بحقي نقد، يعني الناس يعطون نقد وأعطيه من الناس يعطونه مؤجر. إيه أنا أعطيه مؤجر. إيه؟ هم يعني ما يصير عندهم دراهم. نعم. نقد. يعطون النقد وأعطيه من النقد، هو يبي من النقد. أنا فاهم، يعني هو يقول أنا بحقي نقد. نعم. وأنت تقول أنا ما أستطيع أني أقول للناس أعطوا النقد. نعم. وما السؤال؟ هذا لا أولا كيف تعطيها 40%؟ وهم هو بيشتغل والدراهم مهمة. لا هو يشتغل بنفس الحفار عمال يأخذون من الإنتاج كأنهم يعني معناه أن المواد عليه علي المواد عليه وهم على الحفار علي الحفار عليك أما وهم الأغراض الأغراض واللي أنا وياهم 40% الخسائر 40% وأنا لي 60%. الحين سلمك الله الحفار لك. نعم. وكذلك ما يحتاج من طاقة طيارة وإله عليك. علي أنا وياه 40%. لا هو الحين عمل وغير عمل عليه. المهم على كل حال إذا صار المواد كلها منك وقطع الغيار الغيار عليك أنا، والخسارة انخسر الخسارة عليك أنا، والربح لهم نصفها وربعها. ما عرفت الجواب. أصلا أنا أنا عندي أنا عندي أنا عندي سلم الله حفار عندي أنا حفار وعطيك إياهم تشتغل به. نعم. كل مواده علي أنا ونخسر هو علي أنا، لكن الربح يقول لك أنت 40% أو 50% والباقي ما في ناس، لكن أنت ما يجي لازم ما يجي خسارة. شباب السؤال قبل يعني الحين ما فهمت. إيه لا لي أنا وياه أشتغل ويشتغل يأخذ 40% من 100 ريال. لماذا يأخذ 40%؟ لأنه أعطي يعني يشتغل برا كذا برا. كيف يشتغل برا؟ أنا أعطيته 40% من؟ إيه وذا؟ وأنا لي الحفار. طيب هذا اللي نقوله هذا اللي نقوله. بس هو بيأخذ القيمة يعني. دعنا من كونه ياخذ دعنا من كونه ياخذ الحاضر او يشترك معك في المؤجر. الكلام على انه الان الكلام ان كل المواد عليك انت. نعم. وهو ما عليه الا الشغل. ما عليه الا الشغل. لا المواد داخله من فضلك اقلب الشريط. يعني يشتري هو معه. يشتري معي. نعم. والحفار بينكم والحفار بين له 40% من الحفار. اذا هو شريك في الحفار.